إذا الذي قال في عثمان بن عفان إذا طهر ادخلوا بنا ما شبعنا من كلام ربنا. عليكم السلام وبركاته. وقفنا عند قوله جل في علاه وما يعش عن ذكر الرحمن قد له شيطانا. نعم هنا من العشاء عدم الرؤية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن يعش عن ذكر الرحمن ومن يعش عن ذكر الرحمن أي تعامى وتغافل من العشاء عدم مع عدم الرؤية. ومن يعش عن ذكر الرحمن في يعني ضعف البصر وطبعا المقصود بها هنا ضعف البصيرة لأنها المؤثرة التأثير الأعمى الأقوى هو ضعف البصيرة. ومن يعش عن ذكر الرحمن ينقض له شيطانا فهو له قرين. المعنى أنها جاءت جزاء وفاقا وأجرا طباقا لأنه لم يعتني بالحجج والبراهين والآيات التي جاءته تترى يقوي بعضها بعضا. عليكم السلام وبركاته. أحبك الله يوسف. يقوي بعضها بعضا وأيضا دل على وجود الله جل في علا آمرة بالتعبد لله جل في علا لكنهم ضربوا صفحا عنها وأعرضوا عنها وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكان جزاء وفاقا وأجرا طباقا أن جعلهم الله جل في علا فريسة كاملة للشيطان يعني تمكن الشيطان منهم وجعلهم الله جل في علا فريسة له. لذلك قال الله تعالى نقيد له شيطانا فهو له قرين. وقال الله تعالى ومن يشاق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نؤله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالأصل في هذا الباب أنه لما حاد عن دين الله جل وعلا لما جحد بآيات الله جل وعلا التي أتته تطرى وأراد الله منهم إيمان لكنهم ما عندهم إلا الجحود والكفران والعصيان فإن الله جل وعلا جزاء وفاقا وأجرا طباقا مكن للشيطان منهم. عليكم السلام وبركاته. رضي الله عنك يا عمر أحسن الله عليك. فمكن الشيطان منهم ولذلك لما دعاهم استجابوا له ووسوس إليهم فتمكن منهم. قال نقد له شيطانا فهو له قرين كما قال الله تعالى ومن يشاق الرسول اتبع غير سبيل المؤمنين من بعد ما تولى الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا كما قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى وقضنا لهم قرناء كما قال تعالى أيضا وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. لذلك قال الله تعالى وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. المسألة هنا من شقين هم يصدونهم عن السبيل أحسن الله عليك يا حسين يصدونهم عن السبيل فهو الأمر أنه صدهم عن السبيل ومكن للشيطان منهم ولم يمكن لهم من الفهم ومن الاتباع ومن القياد لربهم الرحمن سبحانه وجل في عليكم السلام وبركاته. فصدهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فالأصل أنهم صدهم عن الطريق يعني ما يستطيعون السير إلى إلى إلى ربهم جل في علاه. صدهم عن السبيل وهذه أول أو أصل ما وقع فيه صدهم عن السبيل. الأمر الثاني بعدما صدهم عن السبيل لم يدركوا أنهم أنهم صدوا عن السبيل. دائما الإنسان إذا وقع في المحظور وعلم أنه وقع في المحظور فإنه إذا علم بذلك يستدرك يحاول الرجوع يحاول أيضا تصحيح المسار. لكن إن كان الله جل وعلا زين له عمله صد عن سبيله وزين الله عمله فإن الله جل في علاه يستدرج من حيث لا يعلم فإن استدرجه الله جل في علاه من حيث لم يعلم أهلكه. ولأن الله تعالى فإن استدرجه الله جل في علاه فإن الله جل وعلا يجعله يعلم يحسب بأنه يحسن صنع وأنه على طريق النجاة وأن الملك والسلطان له دلالة على الحظوة عند ربه جل في علاه كما كما استدرج الله هؤلاء صاحب الجنتين وأمثال وأطرابه عندما قالون إنما أتيت على علم عندي، وأيضا صاحب القريتين صاحب الجنتين عندما دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأردن خيرا منها منقلبة. المسألة لذكائه لمكانته فيستدرج الله جل وعلا، ولذلك قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون أملي لهم إن كيدي متين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا، يعني هذا الغافل حتى إذا بعدما قيدنا له الشيطان وقد تبدلت أحواله وحسب أنه يحسن صنعا وهو لطريق الردى يسير سيرا سريعا وقد أضله الشيطان وهداه إلى صراط الجحيم، عندما يأتي عند ربي جل وعلا يحشرون حفاة عراة غرلا مهرولين إلى رب العالمين، فيأتيهم فيأتون ربهم جل وعلا فيجد ما لا يسره، حتى قال حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، حتى إذا جاءنا يعني القرين والمقارن، حتى إذا جاءنا حتى إذا جاءنا يعني الاثنين، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، يعني دعا بئس القرين أنت لأنك قد أوديت بها إلى المهالك، وينسب الأمر له لكنه يتبرأ منه يوم القيامة لأن الله تعالى بين ذلك في المخاصمة بينه وبين إبليس يقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني قال إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هذه مخاصمة بين إبليس وبين هؤلاء الذين اتبعوا هدى، وذلك قال تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنفسكم أنكم في العذاب مشتركون، يعني تعلمون أن كل مبتلى يواسي نفسه بغيره، كل مبتلى يواسي نفسه بغيره إلا هؤلاء فإنهم لا يرى بعضهم بعضا ولو رأى بعضهم بعضا لا يزدادون إلا نكالا وإلا عذابا، فإنه لا يخفف عنهم فيها ولا هم يسترخون يعني ولا هم يخرجون، فإنه الله تعالى عندما طلبوا الخروج أو طلبوا الهلاك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم مكثون، وصف الله هؤلاء قال كلما أرادوا يخرجوا منها وعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، قال الله تعالى عن فرعون ومن معه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال الله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، فإنه لا يواسي أحد أحدا ولا يرى أحد عذاب أحد حتى يتسلى به. قال أفأنت تسمع الموتى أو تسمع أفأنت تسمع الموتى أو تهدي العمي أو من كان في الضلال المبين، أي محمد يعني ليس لك وليس في مقدورك إنما عليك البلاغ ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء وما يضل فما له من هاد، يعني هنا الله تعالى يبين لمحمد صلى الله عليه وسلم ولو أخذت بكل سبيل لتهدي من أضل الله فلن يهتدي. قال نوح عليه السلام وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، المسألة انتهت هو ربكم، وزي قال الله تعالى ما يضل الله فلا هادي له، قال الله تعالى فلن تجد له وليا مرشدا، قال الله تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، قال الله تعالى ما يرد له فتنته فلن تملك له من الله شيئا، ولذلك قال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم إنك يا محمد إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي وإن كان في ضلال مبين. انظر هنا لابد أن تفهم أن الآية ليست على ظاهر. هنا نقول التأويل عند أهل السنة والجماعة لازم لفهم الآية، عندما يقول الله جل وعلا إنك لا تسمع أفأنت تسمع الصم، وهل النسيان كان ينادي في الصم؟ هم لا يسمعون نداءه وهو يقول اعبدوا الله ربي وربكم فلا يسمعون ذلك، إذا لهم الحج على الله جل وعلا، بل هم يسمعون لكنهم يسمعون ولا يجيبون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وده في قوله أفأنت تسمع الصم الذين يسمعون سمعا لا إجابة فيه، صموا صما يعني لأنهم شابهوا أهل الصمم لا يسمعون ما يفيدهم، هم يسمعون وكأنهم لا يسمعون لأنهم لا إجابة لهم في هذا السمع. أو تهدي العمياء ومن كان في ضلال مبين، هؤلاء ضلوا عن الطريق والله تعالى هو الذي أضلهم، ومن أضلهم يعلم ما في قلوبهم، ولن تستطيع أن تهدي قلوبهم لأن هداية القلوب ليست بيدك بل بيد الله جل في علاه. قال الله تعالى عن عم عن عمه قال إن الله لا يهدي، قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال الله تعالى فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون، فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون، أي لابد أن ننتقم منهم ونعاقبهم ولو ذهبت أنت، يعني أنت إن ذهبنا بك إن مت أنت فإن العذاب سيقع عليهم سيقع عليهم. وقد قال الله تعالى ومكان الله معذبهم وأنت فيهم ومكان الله معذبهم وأنت فيهم ومكان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال فقال الله تعالى فإما نذهبن بك، لدلاء على بشرية الرسول وأنه ميت كما قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. قال فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أي لا بد أن ننتقم منهم ونعاقبهم وننزل عليهم أليم العذاب بما جحدوا بآيات الله جل في علاه، بما ردوا رسله. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من الذين ينقادون انقيادا تاما لله جل في علاه ولأوامر الله، وألا يكونوا من الذين يجحدون بآيات الله أو برسل الله صلوات الله عليهم وسلام. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، أي نحن قادرون على هذا وعلى هذا. ولم يقبض الله تعالى رسوله حتى أقر عينه من أعدائه وحكمه في نواصيهم وملكه سبحانه جل وعلا ما تضمنته مصاصيهم. وهذا الأصل الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لفاطمة رضي الله عنها وارضاها لا بأس على أبيك بعد اليوم، لن يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل دليل. وقد سار مسير الشمس في الأقطار وسار مسير الليل والنهار، فإن الله تعالى فتح القلوب والأسماع لهذا الدين وتملكوا الدنيا في مدة وليزة من عمر الزمن وشاعوا فيها كل خير وكل سلام وكل وئام وكل وفاق وعبدوا العباد رب العباد، والله على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. قال فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. شوف انظر هنا الله تعالى بين لنا طوق النجاة وبين لنا طريق الهدى والرشاد والسداد والفلاح والنجاح. قال الله تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، أي خذ القرآن الذي نزل إليك على قلبك فإنه الحق وبالحق وأيضا يحكم بالحق وينبئ بالحق، ما يهدي إليه هو الحق المفضي إلى الصراط المستقيم الذي يوصل إلى رضوان رب العالمين إلى جنات النعيم والخير الدائم المقيم. قال الله تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن القرآن طريق الهداية وأن طريق القرآن هو طريق الغواية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وقد قال الله جل في علاه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فيكون هنا كتاب الله جل وعلا التمسك به من أعظم ما يكون، فإن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مع التمسك بالقرآن الهداية التامة. قال الله تعالى، قال النبي، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: كتاب الله بيننا. وقد قال الله تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوت في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال الله تعالى: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال: وإنه، يعني هذا القرآن العظيم الذي به شفاء الصدور والقلوب، وإنه لذكر لك ولقومك. قيل معناه الذكر هنا المعنى به فيه الشرف والعزة والمكانة والتمكين والرفعة، نعم، والعلو والسمو. وإنه لذكر لك ولقومك، والمعنى الشرف لك ولقومك. قال ابن عباس رضي الله عنه وقتادة ومجاهد، معناه أن شرف لهم من حيث أنه أنزل القرآن بلغتهم، نعم، فهم أفهم الناس له، فينبغي أن يكونوا أقوام أقوى من الناس به وأعمالهم بمقتضى، وهم خيار الناس والخلص من عباد الله المؤمنين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلافة في قريش، من نازعهم ذلك هذا الخير عذبه الله جل وعلا، والله سبحانه وجل في علاه له الحكم العظيمة في هذا الباب. أنزل القرآن هدى ونور، وأنزل القرآن شفاء للصدور، وأنزل القرآن عزا وتمكينا لهذه الأمة، فإن الله جعل عزها وتمكينها وجعل رفعتها وعلوها، جعل ذلك كله في كتابه سبحانه جل في علاه. إنه لذكر لك، يعني شرف لك وعز وتمكين، اللهم أمين. وإنه لذكر لك ولقومك. وقد قال بعضهم: وهو تذكير لك ولقومك، وخصهم بالتذكير والذكر، فمعناها أنهم هم أولى الناس بهذا الذكر وأولى الناس بهذا الفهم. وقالوا: إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي عن هذا القرآن وكيف كنتم تعملون به. يعني هذا القرآن أنزل الله جل وعلا هداية للحائرين، وأن هذا القرآن أنزل الله جل وعلا يعني تثبيتا لعباد الله المؤمنين، وجعل الله جل وعلا شرفا وتمكينا وذكرا ورفعة وعزا لهذه الأمة، الأمة بأسرها، يعني الله جل وعلا شرفها تشريفا عظيما عندما أنزل عليه هذا الكتاب الذي هو أعظم الكتب، وفيه شريعة، هذه الشريعة هي أخص الشرائع التي نسخت جميع الشرائع. ومع ذلك قال الله تعالى أن هذه النعمة لابد أن تحفظوها ولابد أن تعلموا بفضل هذه النعمة. فسوف تسألون، يعني ستسألون عن هذه النعمة، كيف تناولتموها، كيف عملتم بها، كيف أنكم يعني إن تمسكتم بها فزتم وتمكنتم، فهل استقبلتم نعائم الله تعالى بما يرضي الله جل وعلا؟ هل علمتم حق هذا القرآن العظيم والكتاب الذي نزل على نبينا الأمين بلغتكم، كما قال الله تعالى: مرسلنا الرسول إلا بلسان قومه. وقد قال الله تعالى: تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه الفوائد المستنبطة: إن الله لا يظلم الناس شيئا، من أضله الله أضله الله على علم. من تعالى في العمى استدرجه الله من حيث لا يعلم، من تعالى في العمى استدرجه الله في من حيث لا يعلم. لا مواساة لأهل الكفر، بل يزدادون عذابا فوق العذاب. إثبات البعث والنشور، ما من عبد إلا وسأكون بين هذا الجبار يسأله عن كل صغير وكبير وعن كل نعمة أنعم الله عليه بها، كيف يعني استقبل هذه النعمة وما عمل بها وكيف أن النجاة في هذا العمل. نعم، هذه فوائد المصمت نقف عندها في هذا الباب. لو في أسئلة تفضل. هل يجوز إعطاء زكاة المال للجدة؟ ليس هنا. وين الناحيتين؟ هل يجوز إعطاء المال للجدة علما أنه أبناء لا يصرفون عليها ولا يهتمون بها إلا أم جزا الله خيرا، يعني أنا حفيدتها، هل يجوز لي إعطائها زكاة مالي لتصرف منه على أثرياء وشبهاء؟ نعم، يجوز ذلك، لا أولاد واجب عليهم ذلك. من هل هناك جزائين غيري نحتاج ناس نحتاج إيش؟ الكلمة غير ظاهرة، نقص يعني إيش نسقسيه؟ أسأل الله أن يحفظك أيها الأخت الفاضلة، بس أنا مش فاهم سؤالك، مش تقولين جيد أنا قال إنما لست معلما فنفضل جانا، هل يستقى من شاهد الآية فأنت تسمع الصم أو تهدي العمية؟ نعظم وأول مراتب طلب العلم هو التلقين الذي استضف محلنا قابلا بقلب النفي نقي متجاد لربه، هذا جميل جدا، حصلت له أنفس الثمرة وهي الهداية التي لزمها أخذها بحق علما وعمل. ممتاز. في السنن هل يجب أن نحفظ الأحاديث بالسند أم نحفظ الأحاديث فقط؟ والله إن حفظت المتن بالراوي الأعلى هذا جميل جدا، يعني إن استطعت أن تحفظي المتن بالراوي الأعلى هذا من أجمل ما يكون منك. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيتها السمراء كيف أنت؟ تحتاج أن تسألكم أنت جائرية محبة الرحمن؟ أنا تحت أمرها، اجعليها تسأل. طيب ما اسمها؟ ما نل. نعم سري ما شئت، جزاكم الله خير. على الوقت يعني الوقت هنا الآن الساعة كم الآن؟ 8؟ نعم كده الساعة 8:00. شوف قل له يأتي عشان هنا خلاص الشاحن ابتدى ينتهي، قل له وهذا أنجز هذا واضرب. الساعة عندنا 8:00، ما أدري عندكم، أعتقد 6:00 عندكم في الجزائر 6:00. جيد، طلبت الطلاق بسبب عدم سماح زوجها لها الذهاب إلى الجامعة بسبب الاختلاط وهي مصممة على الطلاق، فهل الطلاق توجب؟ هل فالانطلاقة توجب لها النفقة؟ لا، هي ناشز مغربية، أحسن الله عليك، رفع الله مقامك، الجميع على أهل خير وبر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في تسميم الماء قليل وكثير وبارك الله فيكم، فإذا سمعتم الماء إذا كان أقل من قلتين خلطته النجاسة ولم تغير أحد من أحد أوصافه يكون على الطهارة. نعم فيستخدم في ذات النجاسة، لكن كيف يستخدم في ذات الحدث؟ الحق أن الماء إذا كان أقل من قلتين وقع فيه النجاسة فهو نجس، لا يستخدم لا في رفع حدث ولا في إزالة نجس. ساعة أو ساعتين، هذا صحيح، هذا صحيح. ساعة فرق، قالت محبة الرحمن تعلم، قالت فرق. طيب، ما في سؤال آخر؟ هنا سلفي عنده استنباط يقول أنكم في العذاب مشتركون، أن أحوال الآخرة لا تقاس على أحوال الدنيا حتى في العذاب، لأن الاشتراك في العذاب في الدنيا يسلي، وهذا صحيح. أما الآخرة لا ينفعهم، كما قالت الخنساء في رساء أخياء، ولولا كسرة الباكين حولي يعرفون. الله أكبر، ممتاز ممتاز. قد نقول ليس بينهما إلا الأسماء، حتى في الأسماء هنا تغيرت الأحوال في هذا الباب. وفي قولي أو نرينك الذي وعدناهم، هل يكون دليل على أن الوعد يأتي في الشر وفي الخير؟ هذا صحيح، جزاك الله خير. الإعاد لا يكون إلا في الشر، لكن الوعد قد يدخل في الشر، وإن كان الوعد في أغلبه على الخير لا على الشر، لكن يقع في الاثنين. جيد، إلى أصول الفقه. عندنا في أصول الفقه كتاب القاطع الأدلة للسمعان.